شؤون القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد علي إبراهيم المقيم في قرية فاو إبلي مركز دشنة محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ بيقول فيها: اتجاه الدولة دلوقتي للاهتمام بالريف وخصوصا في البنية التحتية، يعني شفنا اهتمام كبير في تطوير وتجديد شبكات الكهرباء، وشفنا كمان قرى بيتم سفلتة الشوارع الداخلية فيها، وكمان في اهتمام كبير بمشروعات الصرف الصحي، وهي دي مشكلتنا وهمنا الكبير اللي بنشتكي منه يا حضرات. شبكة الصرف الصحي في القرية عندنا محتاجة إحلال وتجديد، لأنها حولت الشوارع لبرك ومستنقعات ومنعرفش نمشي فيها على رجلينا، والعربيات بتخاف تعدي من البرك دي. بجد المنظر صعب جدا. رحت للبهوات بوصف لهم الحالة. شوف يا محترم، أنا مش هقولك فوت علينا بكرة زي اللي قبلنا ما قالوا، لا أنا هجدد وهقولك فوت علينا السنة الجاية زي النهاردة، بس بدري في التراوة، شايب القرنفل أشاوي. ولما قلت لحضرته كده ما ينفعش، ولازم يكون في حل للمشكلة، لأننا بجد بنعاني منها مر المعاناة، أم بصصلي من فوق لتحت وقال لي: خلاص يا مواطن قدم طلب، أنا شخصيا هستلمه منك وعرضه على المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي. هيكون الرد من دلوقتي، انتظروا دوركم يا حضرات، لأن عندنا خطة عمل. حلو الكلام؟ وقدمنا الطلب وانتظرنا دورنا علشان الخطة اللي البهوات ماشيين عليها، والسنين بتفوت والصرف الصحي في قريتنا مشاكلها بتكتر كل يوم عن اللي قبله، والروائح الكريهة والحشرات بتنتشر في القرية، وده شيء ضد صحتنا وراحتنا. علشان كده احنا باعتين شكوتنا وطالبين مساعدتنا، فهل ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.